ما مقدار رفع القبر عن الارض؟ يرد اليه ترابه. فاذا رد اليه ترابه بمعنى التراب قد انتفش فسيرتفع شان يسيرا ولا يضر ذلك، وستأتي الأمطار وتساويه بالأرض، والله المستعان.